ويتنادون

والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننت أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا يحرمون بيوتا بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة بأسهما بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون كمثل الذين من قبلهم قريبا بسم الله الرحمن الرحيم.